إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، روى الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. فهذا الحديث يدل على فضل حسن الخلق في مقابل الدنيا، فحسن الخلق يرقى بصاحبه إلى أعلى المراتب في الدنيا والآخرة، ومن رزق حسن الخلق فلا عليه ما فاته من الدنيا. من رزق حسن الخلق فلا عليه ما فاته من الدنيا، فخصال الخير خير من الدنيا وما فيها. فهذا الحديث جدير بكل مسلم أن يضعه نصب عينيه، لأن الإنسان المسلم في حياته وفي معاملاته وفي تجارته في بيعه وشرائه دائما ما يقع في اختبار وفي صراع بين دينه وشرعه، بين مبادئه وأخلاقه، وبين طموحاته، بين ما يريد أن يحقق من أمور الدنيا وبين ما يفرضه عليه الشرع. فلابد أن يضع هذا الحديث دستورا له في التعامل في حياته مع الناس، في وظيفته وفي تجارته وفي بيعه وفي شرائه وفي كل معاملاته، يضع هذه الأسس أسسا ثابتة لا يتنازل عنها ولا يساوم عليها مهما فاته من أمر الدنيا، لأن خصال الخير خير من الدنيا وما فيها. أربع إذا كن فيك فلا عليك ما فاتك من الدنيا، أي أربع خصال أو أربع صفات إذا أكرمك الله عز وجل بهذه الصفات وكن موجودة فيك فلا يهمك أي شيء ضاع من الدنيا ولو ضاعت الدنيا كلها. فهي ركائز وأسس. المسلم الصادق لا يمكن أن يتنازل عنها مهما كانت المغريات، مهما كان الربح الذي ستحققه في التجارة أو المنصب الذي ستصل إليه في الوظيفة، إذا حققته بتنازل عن أي ركيزة من هذه الركائز فأنت الخاسر لا محالة. وإن فاتك الربح، وإن فاتتك أي صفقة تجارية، وإن فاتتك أي وظيفة بسبب تمسكك بهذه الخصال الذي هي حفظ الأمانة وصدق الحديث وعفة في المطعم، إذا فاتك أي شيء من الدنيا فلا عليك، فهذا ضمان من الرسول صلى الله عليه وسلم لك. فمن ترك شيئا لله عز وجل عوضه الله خير منه. أول هذه الخصال حفظ أمانة، والأمانة هي كل ما وكل إلى الإنسان حفظه. الأمانة كل ما وكل للإنسان حفظه. وأعلى الأمانة هي أمانة الدين وأمانة أموال الناس والأمانة في المعاملات مع كل الناس. أن تكون أمينا في وظيفتك وفي تجارتك وفي معاملتك وفي حفظ حقوق الناس وأموالهم، أن تكون أمينا في كل أحوالك مع كل الناس، ليس مع المسلم فقط وليس مع الأمين فقط، وإنما الأمانة مع المؤمن ومع الكافر ومع البر ومع الفاجر. الخيانة لا تبيح الخيانة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. من خانك لا يبيح لك أن تخونه، لأن الخيانة لا تبيح الخيانة، والغش لا يبيح الغش. والأمانة تؤدى لكل الناس، للمؤمن وللكافر وللبر والفاجر. قال الله عز وجل: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولم يحدد النوع، ولم يحدد الصفة، ولم يحدد الديانة، لأن الأمانة تؤدى لكل الناس، تؤدى لأصحابها. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. الموظف الذي يؤتمن في وظيفته لا بد أن يؤدي مهام هذه الوظيفة، وإلا كان خائنا للأمانة. التاجر الذي يتاجر مع الناس في البيع والشراء لا بد أن يعامل الناس بالأمانة. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. فأول الخصال حفظ الأمانة، وأعلى الأمانة أمانة الدين، أمانة التكاليف الشرعية. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. والخصلة الثانية من خصال الخير صدق حديث. وللأسف صار الكذب منتشر جدا في باب التجارة، ونبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هناك ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم. من هؤلاء الثلاثة المنفق سلعته بالحلف الكذب، يحلف على سلعته أن هذه السلعة حق اليوم، أو أني اشتريتها بكذا وكذا، أو أن هذه السلعة سلعة أصلية، أو أنني لم أكسب في هذه السلعة وأبيعها بخسارة. كل هذا من الكذب في التجارة. والإنسان خاصة الذي يتعامل في البيع والشراء قد تعرض له صفقة مربحة ربحا كبيرا، ولكنه لن يستطيع أن يصل إلى هذه الصفقة إلا من خلال الكذب، فيكون في صراع نفسي بين الطموح وبين تحقيق المكسب وبين التنازل عن هذه الركيزة التي هي صدق الحديث. والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن خطورة الكذب: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فلا يساوي شيء أن تتنازل عن دينك وعن أخلاقك عن هذه الأسس التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه فلا عليك ما فاتك من أمر الدنيا: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. وبعد، فهذا الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم جدير بكل مسلم عامة وبكل تاجر خاصة أن يضعه نصب عينيه وأن يضع هذه الأسس الأربعة مبادئ له في تجارته لا يساوم عليها ولا يتنازل عنها مهما كلفه الأمر. وإن فاته ما فاته من الدنيا فالنبي صلى الله عليه وسلم ضامن له: أربع من كن فيه فلا عليك ما فاتك من أمر الدنيا إن اجتمعت فيك هذه الخصال: حفظ أمانة، وصدق حديث، وحسن خليقة، وعفة في طعمة. إذا اجتمعت فيك هذه الخصال فهي خير لك من الدنيا وما فيها. فإن فاتتك الدنيا بسبب تمسكك بهذه الخصال فلا عليك، فالله عز وجل يعوضك خيرا مما فاتك. الخصلة الثالثة: حسن خليقة. وحسن الخلق هو أساس هذا الدين، ومدار الدين يقوم على الأخلاق الحسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت الأخلاق. والإنسان يصل أو يبلغ في الجنة منزلة بحسن الخلق أعلى من منزلة الصائم القائم. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أقرب الناس إليه منزلة يوم القيامة الإنسان الذي يتمتع بحسن الخلق. والعلاقة بين حسن الخلق وبين التجارة أن أخلاق الناس متنوعة ومتفاوتة، ففي البيع والشراء ستقابل البر والفاجر، والمؤمن والكافر، ستقابل الإنسان حسن الخلق والإنسان بديء الخلق، ستقابل من يحاول أن يأكل مالا، فكيف ستتعامل معه؟ بعض الناس يعامل الناس بالمثل، فيعامل حسن الخلق بحسن الخلق ويعامل سيء الخلق بالأخلاق السيئة، فيتنازل كثيرا عن أخلاقه وعن مبادئه في معاملاته مع الناس. فهذا اختبار للتاجر وللبائع في معاملته مع الناس، هل سيتنازل عن أخلاقه في معاملته مع الناس أم سيتمسك بأخلاقه؟ فلا بد للإنسان أن يعامل كل الناس بالأخلاق الحسنة، حتى وإن أدى ذلك إلى أن يخسر ماله، أن يخسر تجارته، فلا يتنازل عن هذا المبدأ حسن خليقة. والخصلة الرابعة عفة في طعمة، أن يكون طعامه حلال، أن يكون مطعمه ومشربه حلال. للأسف كثير من الناس لا يتحرى الرزق ولا يتحرى الحلال والحرام فيما يكتسب من الأموال، بل يسير بمبدأ الحلال ما حل بيدي والحرام ما حرمت منه، وهذا أمر خطير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن كل لحم نبت من سحت فمأواه النار، أو كل لحم نبت من الحرام فمأواه النار. فلابد للتاجر في تجارته وللمسلم في وظيفته أن يبتعد عن الحرام البين وعن المتشابه الذي هو يقع بين الحرام وبين الحلال. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الحلال بين وأن الحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، أي تشتبه على الإنسان إذا كانت حلالا أو حراما. فبين أن الأصل في المسلم أن يبتعد عن المتشابه، قال: فمن وقع في المتشابه فقد وقع في الحرام. قال صلى الله عليه وسلم: إن الحلال بين وإن الحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيها، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. فهناك أمور بينت أو واضحت الحرمة، وهناك أمور واضحة أنها حلال، وهناك أمور مشتبهات لا يعلمها إلا أهل العلم المتخصصين، لا يعلمهن كثير من الناس. فالأصل في المسلم أن يبتعد عن المتشابه. يعني إن احتار أمرك في شيء هل هو حلال أم حرام فابتعد عنه، إن كان حلالا بينا فخذه، وإن كان حراما بينا فاتركه، وإن كان متشابه لا تعلم أنه حلال أم حرام. الأصل في المسلم أن يبتعد عن المتشابهات، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فهذه أربع خصال وأربع أسس لابد لكل مسلم أن يتمسك بها وألا يتنازل عنها. أربع: من كنا فيه أو إذا كنا فيك فلا عليك ما فاتك من أمر الدنيا: حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة. نسأل الله عز وجل أن يقيمنا وإياكم على الصراط المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.